بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ما يقال بعد التسليم من الصلاة. روى ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله. انفرد به مسلم. تقول أستغفر الله، أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى: ما يقال بعد التسليم من الصلاة. المراد بالصلاة هنا المكتوبة، وهي الخمس صلوات التي كتبها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة. قد جاءت السنة بآثار أو أذكار يشرع للمسلم أن يقولها دبر الصلوات المكتوبة، أن يقولها دبر الصلوات المكتوبة بعد أن يسلم. وهذه الأذكار من شأنها تكميل عبادة المرء وتتميم طاعته وجبر ما يكون فيها من نقص، وباب عظيم لتحصيل الثواب ونيل الأجور ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. بدأ رحمه الله بحديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. إذا انصرف من صلاته، أي سلم من الصلاة، استغفر ثلاثا. ومعنى استغفر ثلاثا كما بين الأوزاعي من رواة الحديث، قال: يقول استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وهذا الاستغفار في هذا الموطن عقب الصلاة مناسب غاية المناسبة وموافق للحال تمام الموافقة، لأن العبد قد أدى هذه الصلاة التي كتبها الله عليه وانصرف منها سلم، لكنه لا يأمن من النقص، بل هو واقع في صلاته. فيأتي هذا الاستغفار إقرارا من العبد بتقصيره واستغفارا لربه سبحانه وتعالى، وأن حق الله عليه أعظم وأجل، وأن التقصير حاصل من العبد والتفريط، فينصرف من الصلاة مستغفرا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وفي هذا الاستغفار جبر للنقص الذي يقع من العبد في صلاته. ثم يقول بعد هذا الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. أنت أي يا الله السلام، وهذا اسم من أسماء الله الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وهو من أسماء التنزيه كالسبوح والقدوس. ومعنى السلام أي السالم من كل نقص وعيب، المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ومنك السلام أي كل سلام يقع ويحصل إنما هو منك وبمنك وفضلك يا الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت أي تعاليت يا الله ذا الجلال والإكرام. ذا الجلال والإكرام هذان وصفان لله عز وجل، والجلال دال على عظمة صفات الرب وكمال نعوته، والإكرام دال على عظيم منه وجزيل فضله وعطائه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وروى المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه العمل بطاعتك. وقيل الجد والبخت الحظ، ورواه بعضهم بكسر الجيم، وحمله على الحرص في الأمور، وأنكر ذلك أبو عبيد. أورد رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة، يعني بعد أن يسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه التهليلات يأتي بها عليه الصلاة والسلام عقب الصلاة لا إله إلا الله، وهي أعظم الكلمات وأجل الذكر وأفضله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وهي كلمة التوحيد، والتوحيد مدلولها، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، لا إله إلا الله. وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للنفي والإثبات، أكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فيه أن الأمور كلها بتصريف الله وطوع تدبيره جل في علاه، فمن كتب الله سبحانه وتعالى له عطاء لا يستطيع أحد رده، وما يمنعه سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد جلبه. إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره، أو أرادني برحمة هل هن، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي الأمر بيدك وبتدبيرك وتسخيرك، تعطي وتمنع، تخفض وترفع، تقبض وتبسط، تعز وتذل، الأمر أمرك والخلق خلقك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد، الجد أي الحظ والنصيب والمال والتجارة والرئاسة وغير ذلك، كل هذه ليست التي تنفع العبد وتقربه عند الله، وإنما الذي ينفع العبد الطاعة والعبادة وحسن التقرب لله. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفعه حظه نصيبه ماله تجارته رئاسته إلى آخره، ليست هذه بالتي تقربه عند الله، وإنما الذي يقرب المرء عند الله عمله الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا مثل ما في الآية الكريمة: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هؤلاء الذين ينتفعون أهل الطاعة والإيمان والعمل الصالح لهم جزاء الضعف بما عملوا. أما الأموال والتجارات والرئاسات وكثرة الأولاد وغير ذلك ليست بالتي تقرب العبد عند الله. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع منك جده ونصيبه وحظه وماله وتجارته ورئاسته، كل هذه ليست بالنافعة له عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي ينفع المرء عند الله التقوى والعمل الصالح. قال المصنف: قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفع العمل بطاعتك، هذا هو المعنى. وقيل الجد البخت والحظ، وما يمنع أن يكون الجد يشمل هذا الحظ والنصيب والمال والولد، كل ذلك لا ينفع العبد، وإنما الذي ينفعه عند الله العمل الصالح وتحقيق تقوى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وروى عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انفرد به مسلم. واتفق على معناه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة، يعني المراد بدبر الصلاة أي ما بعد السلام، المراد بدبر الصلاة أي ما بعد السلام، فكل ما جاء من الأذكار وقيل فيه دبر كل صلاة فالمراد به بعد السلام. فمما يشرع بعد السلام كما قال المصنف ما يقال بعد التسليم أن يسبح المرء 33، وأن يحمد 33، وأن يكبر 33، وأن يقول في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه الأذكار 100 التي يشرع أن تقال دبر كل صلاة مكتوبة أذكار عظيمة، هي من تكميل عمل المرء وتتميم طاعته ورفعة درجاته وموجبات غفران ذنوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن من فعل ذلك، قال: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني وإن كانت كثيرة جدا. فهذه الأذكار خاصة الكلمات الأربع شأنها عجب في غفران الذنوب، وفيها أحاديث كثيرة جدا شأنها عجب في غفران الذنوب وحتى السيئات. مرة يوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في أثر هذه الكلمات الأربع في غفران الذنوب وحتى السيئات. مرة كان مع أصحابه كما في سنة الترمذي بإسناد ثابت، فمر بشجرة يابسة ومعه عصا، فخبط الشجرة بعصاه فأخذ الورق يتساقط بكثرة من الشجرة، فقال عليه الصلاة والسلام والصحابة ينظرون الورق يتساقط، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات الخطايا كما تحات ورق هذه الشجرة. عجيب أمرها سبحان الله، هذه الكلمات الأربع خاصة. ولهذا انظر دبر كل صلاة عندما تقول 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك، انظر هذا الغفران الواسع، غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. وسبحان الله، لو تتأمل هذه المئة إذا قالها المسلم بأنات، إذا قالها بأنات سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ينطقها تامة، لأن كثير من الناس يأكلها يأكل كثيرا من حروفها، حتى إن كثير من الناس لا يأتي بالتسبيح وإنما يأتي بسأسأة بعد الصلاة، غالبا حرف السين يأتي به سأسأة، ما يأتي بسبحان الله، ما ينطقها. والأجر مترتب على نطق هذا الذكر سبحان الله، أن ينطق هذا الذكر سبحان الله، أما السأسأة هذه لا، ليست هي الذكر وليست هي الذي شرعه الله وأمر به عباده سبحانه وتعالى. فلو قيلت بأنات سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ما تأخذ ثلاث دقائق. نجرب ولا مقتنعين؟ ما تأخذ ثلاث دقائق؟ ثلاث دقائق، انظر أثرها العظيم، انظر بركتها العظيمة على العبد، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا في ذكر شرع أن يقال بعد الصلاة تكميلا للصلاة المكتوبة، فكيف شأن الصلاة إذن في غفرانها للذنوب؟ وما تقرب متقرب إلى الله بعمل أعظم من ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. قال رحمه الله: وروى عبد الله ابن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين. أعد التهليلات. كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه. هنا في سقط، السقط يكمل من صحيح مسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، يضاف بعد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. نعم. أحسن الله إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال له النعمة وله الفضل. إذا أحد يأتي لنا بالحديث من مسلم، من مسلم وليس من واسطة، من مسلم مباشرة. نعم. هذا من مسلم. نعم. اقرأ من أوله. كان يقول في دبر، قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. إذن تضاف هذه ساقطة عندكم، أكمل. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. يهلل بهن دبر كل صلاة. نعم. ختم رحمه الله بهذا الحديث، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أنه كان يهلل بهذه التهليلات، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. تأمل في هذه التهليلات، تكررت في هذا الحديث لا إله إلا الله 3 مرات، فهي 3 تهليلات دبر كل صلاة. حتى إذا ضممت هذا مع حديث المغيرة بن شعبة المتقدم، فالزائد في حديث المغيرة: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذن هي 3 تهليلات دبر كل صلاة، إذا جمعت الحديثين 3 تهليلات دبر كل صلاة هي التي ذكرت في هذا الحديث، حديث ابن الزبير. 3 تهليلات ليس المراد أن يأتي دبر كل صلاة بألفاظها مع عدم الدراية بمعانيها والتحقيق لمقاصدها، وإنما هذا الإتيان بها دبر كل صلاة تجديد للتوحيد وترسيخ له. ولهذا تأمل هذه التهليلات 3، كل تهليلة أتبعت بتأكيد التوحيد وتحقيق معناه وترسيخ مدلوله. التهليلة الأولى قال لا إله إلا الله، وأتبعها بقوله وحده لا شريك له. وعرفنا أن التوحيد، أن لا إله إلا الله قائمة على 2 ركنين: النفي والإثبات. فأكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. إذن قوله وحده لا شريك له هذا اهتمام بمقام التوحيد وتأكيد لمعناه وتثبيت لمدلوله وتأكيد لحقيقته، أنه يعني أن يفرد الله من العبادة وحده لا شريك له. وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه كلها براهين للتوحيد، هذه كلها براهين للتوحيد. لا إله إلا الله هذا هو التوحيد العملي الذي هو عبادة الله وإخلاص الدين له. له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه براهينه، فالله عز وجل هو المعبود بحق، لأنه وحده له الملك، وحده له الحمد، وحده القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. التهليلة الثانية أتبعت بقوله ولا نعبد إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معناها لا إله إلا الله، معناها ألا نعبد إلا الله، هذا معناها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ألا نعبد إلا الله، هذا هو معناها. فإذا التهليلة الثانية أتبعت بماذا؟ أتبعت بمعنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ثم أتبعها بمعناها، هذا ماذا يفيد؟ ترسيخ هذا التوحيد وتثبيته في القلب، هذه لا إله إلا الله وهذا هو معناها، ولا نعبد إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه أيضا براهين للتوحيد وشواهد ودلائل عليه. فالله عز وجل المعبود بحق، ولا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه وحده له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. له النعمة وله الفضل، هذا متعلق بتوحيد الربوبية، وله الثناء الحسن، هذا متعلق بتوحيد الأسماء والصفات، يثنى عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ونعوته الدالة على عظمته وجلاله وكماله. التهليلة الثالثة أتبعت بقوله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وهذه حقيقة التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله، إخلاص الدين لله. ولهذا يقال عن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فلاحظ الآن هذه التهليلات التي يأتي بها المسلم دبر كل صلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لما يكررها المسلم يوميا دبر كل صلاة وهو يتأمل المعاني ويدرك الدلالات، هذا كله تجديد لتوحيده وإخلاصه وعبوديته لله سبحانه وتعالى. فلا يزال المؤمن مع تكرار الأيام وتكرار النعمة بهذه الصلاة العظيمة يكرر هذا التجديد للتوحيد. لو أردنا أن نعرف لا إله إلا الله بتعريف جامع مستخلص من التهليلات الثلاث التي نقولها أدبار الصلوات، لو أردنا أن نعرف لا إله إلا الله بتعريف جامع مستخلص من التهليلات الثلاث التي نقولها أدبار الصلوات، فكيف نقول في تعريفها؟ معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، وحده لا شريك له، مخلصين له الدين، هذا معناها، ألا نعبد إلا الله، معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، هذا من التهليلة ماذا؟ الثانية. وحده لا شريك له من التهليلة الأولى، مخلصين له الدين من التهليلة الثالثة. هذا أوفى تعريف، وهو مأخوذ من السنة ومما نقوله دبر كل الصلاة، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. وأكد أن الأذكار الشرعية هذا وغيره ليست مجرد كلام يقال ويؤتى به في أوقات معينة، الأذكار الشرعية لها أثر عظيم إذا وفق العبد لتأمل معانيها وتحقيق دلالاتها. فهذه التهليلات من أنفع وأبرك وأعظم ما يكون في باب التوحيد وتجديده في القلب وتقويته في النفس وتوسيع مساحته في الفؤاد، عظيمة جدا هذه الكلمات والتهليلات العظيمة الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الجمع هنا بين لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو نظير الجمع بينهما في إياك نعبد وإياك نستعين، لأن إياك نعبد تحقيق لا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله، أن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، فأنت تبدأ الصلاة بالاستعانة، إذا نوديت للصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب العون من الله، وتختم صلاتك وما تستقبله بعدها من أمور بلا حول ولا قوة إلا بالله، مستعينا بالله طالبا مده وعونه. ولهذا ينبغي أن تفهم هذه الكلمة أنها كلمة استعانة، كلمة تطلب فيها العون من الله، وتتبرأ من حول نفسك وقوتها، وتعلن ضعفك وعجزك، لا حول ولا قوة إلا بالله، أبرأ من حولي وقوتي وأعلن ضعفي، وأني لا قوة لي على شيء إلا بإذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، يهلل بهن دبر كل صلاة. دبر كل صلاة ما كان من ذكر جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يهلل به دبر الصلاة، فالمراد بعد السلام، ولهذا المصنف أورد هذا كله فيما يقال بعد التسليم من الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.